يقول أحسن الله إليكم: لي دين على رجل، فكلفت صديقي أن يحصل لي هذا الدين منه، وقلت له: إن حصلت لي الدين منه فلك 10% من وقلت له: إن حصلت لي الدين فلك 10% من المبلغ، فهل هذا العمل جائز؟ أي نعم جائز، نعم.